بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل في المهموز، قال: ويجوز سال يسال سل، وآب يؤوب، وساء يسوء، كصان يصون، وجاء يجيء، ككال يكيل، فهو سائم وجائم، وأسى يأسو، كدعى يدعو، وأتى يأتي، كرم يرمي، والأمر إيتي، ومنهم من يقول تي تشبيها له بخذ، ووأى يأي، كوقى يقي، وأوى يأوي أيا، كشوى يشوي شيا، والأمر إيوي، ونأى ينأى، كرعى يرعى. وكذا قياس رأى يرأى، لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه، فقالوا يرى يريان يرون، ترى تريان يرين، ترى تريان ترون، ترين تريان ترين، أرى نرى. واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لكن وزن الواحدة تفينا والجمع تفلنا. فإذا أمرت منه فقلت على الأصل ارأى كرعى، وعلى الحذف راء، ويلزم الهاء في الوقف، نحو ره ريا رو ري ريا رينا، وبالتأكيد رينا ريان رون رينا ريان، قال رينا ريان رينان، وبالخفيفة رينا ريان رون ريان ريان رون رين، وبالخفيفة رين رون رين، فهو رائن رائيان راؤون، كراع راعيان راعون، وذاك مرئي كمرعي. وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أيضا، فتقول أرى يري إراءة وإراء وإراية، فهو مر مريان مرون، وأرت فهي مرية مريتان مريات، وذاك مرا مريان مرون، مرات مراتان مريات. وفي الأمر أري أرياء أرو أري أرياء أرينا، وبالتأكيد أرينا أريان أرنا أرنا أريان أريان أريان أريناني، نعم أريناني. وبالنهي لا تري لا تريا لا ترو لا تري لا تريا لا ترينا، وبالتأكيد لا تر لا ترين لا تريان لا ترن لا تر لا تر لا ترن لا تريان لا ترينان. وتقول في افتعل من مهموز الفاء إتالا كاختار، وإيتلا كاقتضى. بارك الله فيكم، كأنكم أردتم التخلص يا أخ طلال. بماذا شيخنا؟ مع أن هذا الباب باب مفيد جدا، نذكر لكم يعني الإفادة من هذا الباب. هذا باب المهموس، وقد توقف مناسبة. إيه نعم، لا بأس لا بأس إن شاء الله معكم. بارك الله فيكم. المهموس هذا الباب يأتي كثيرا في القرآن وفي السنة، ولكن فهم دقائق الكلمات من هذا الباب يحتاج إلى علم الصرف. الآن نمشي مع الرجل. الشيخ يذكر من باب الثاني صيغتين: أزر يأزر، كضرب يضرب، هنأ يهنئ، كضرب يضرب. هذا من باب ضرب، والأمر إيزر. وأدب يأدب، هذا من باب السادس، ككرم يكرم، شرف يشرف، شجع يشجع، من هذا الباب، والأمر أدب. وسأل يسأل، هذا من باب الثالث، كمنع يمنع، والأمر اسأل، ويجوز سال يسال سل. ولكن هذه كل ما ذكر الشيخ من أبواب المهموس يعني مشابها بالأبواب الصحيح الذي مر علينا فيما سبق. ولكن كتابكم أما قرأتم، والنسخة التي عندكم يعني مخالفة جدا بالنسخة التي عندنا في مواضع كثيرة. نمشي وإن شاء الله سيفهم المطلوب. وآبا يؤوب، الآن يبدأ في المهموز ولكن محموز من المعتلات، لأن المحموز كالصحيح، منه محموز يعني حمزة فقط في الفاء أو في العين أو في اللام، والكلمة صحيحة يعني كسأل. ومن المحموز ما هو محموز لكن معتل العين، أو مثلا معتل الفاء، معتل اللام، أو واوي، أو اليائي. الآن الشيخ يذكر هذه الأشياء. الآن يبدأ الشيخ في المحموز الفاء ومعتل العين الواوي، آب يؤوب، يعني وتقول في محموز الفاء ومعتل العين الواوي، كيف تقول في الماضي؟ آب، معناه رجع، أصله أواب، لكن الواو متحرك وما قبلها مفتوح، قلبت الواو بالألف فسار آب كقال. انظر، قال أصله قاول، كذلك واو بدلت بالألف، آب كذلك. يؤوب فعل المضارع من هذا الباب، يعني من محموز الفاء ومعتل العين الواوي، أصله يؤوب يعني بالواو المضموم، يعني يؤوب يفعل هكذا. والضمة نقلت من الواو إلى الحمزة الساكنة قبلها فسار يؤوب، فآب يؤوب. هذا من محموز الفاء ومعتل العين الواوي. وتقول في محموز اللام ومعتل العين الواوي، محموز اللام ومعتل العين الواوي. ساء أصله سواء، الواو قلبت ألفا فسار ساء، مثل يعني قال. يسوء أصله يسوء، الضمة من الواو نقلت إلى السين فسار يسوء. هذا مثل ما مر علينا من المعتل اللام، من معتل العين مثلا الواوي صانة وقال. صانة أصله سوانة هكذا، صاء مثل صانة. يسون أصله يسون، يسون، الضمة من الواو نقلت إلى الصاد صار يسون. فهذه الأبواب مثلا من المعتل يعني العين الواوي ومحمز يعني فاء، أو محمز اللام معتل العين الواوي كساء يسوء، هذا مثل السانة يسون في تصريف الماضي والمضارع، إلى جميع أمثلتها. ماضي كم مثال لها؟ 14 مثالا، والمضارع أيضا كذلك. إعلاله يكون بالقلب، أي بقلب حرف العلة ألفا، والحذف إذا كان بعده حرف ساكن كسنت، أصله سونت، حذفت الواو لالتقاء الساكنين بعد نقل حركة الواو إلى الصاد. إذن هكذا مر تفصيله في الأجوف هناك، فعليكم بالمراجعة في باب الصانة يسون، كيف كان الإعلال بالقلب وبالحذف إذا كان بعد حرف العلة حرفا ساكن. وتقول أنت في محموز اللام ومعتل العين اليائي للواوية، محموز اللام معتل العين اليائي. جاء، جاء وزنه فعل، اللام همزة محموز اللام، أصل جاء جايا أه، جايا أه، الياء متحرك ما قبلها مفتوح بدلت بالألف صار جاء. يجيء أصله يجيء، الكسر نقلت من الياء إلى الجيم فسار يجيء، كما كان في كالا يكيل من غير فرق. كالا أصله كيالا، الياء بدلت يعني مطلعين الياء بالألف، يكيل أصله يكيل، هذا نقلت الحركة الكسر الياء إلى ما قبلها فسار يكيل. ومر حكمي قال يكيل في باب باع يبيع في الأجواف، فعليكم في المراجعة من باب جاء يجيء وفي باب باع يبيع هناك. لكن المهم في اسم الفاعل من باب ساء وجاء، اسم الفاعل من ساء ساء وفي جاء جاء، هما اسم الفاعل ساء وجاء، أصلهما ساوئ ساوئ وجائئ، هذا بالاتفاق ساوئ وجائئ جائئ بالاتفاق بين السوي والخليل. ثم اختلف في إعلالهما كيف صار ساوئ ساء وجائئ جاء، كيف صار هذا؟ فقال السوي الواو والياء قلبت همزة، الواو في ساوئ والياء في جائئ قلبت همزة، فكيف صار؟ فصار سائئ وجائئ بهمزتين في كلا الصيغتين، ثم قلبت الهمزة الثانية منهما ياء، لماذا؟ لانكسار ما قبلها، فبقي سائي وجائي، الهمزة الثانية قلبت بالياء، ثم ضم حذفت من الياء لكونها ثقيلا على الياء، فالتقى الساكنان ما هما الياء والتنوين، فحذفت الياء وبقي الكسرة، فصار ساء وجاء على وزن فاع لأن اللام محذوف منه، فحذفت الياء يعني من سائي وجائي، إن اللام محذوف كيف صار؟ فبقي ساء وجاء على وزن فاع محذوف اللام. وذهب الخليل شيخ السبوي لا، يقول لا، نقلت عين الفعل منهما، أصله ساوئ وجائئ، نقلت عين الفعل منهما، وهو مع عين إيش هو؟ الواو أو الياء، يعني عن الواو والياء إلى موضع لام الفعل، إن هناك قلب المكان، نقلت واو والياء إلى موضع لام الفعل إلى يعني حمزة، ولام الفعل إلى موضع عين الفعل بالقلب المكاني، هذا هو المعروف عند الصراف بالقلب المكاني، فبقي إيش؟ سائي وجائي على وزن فالع، اللام قدمت على العين فالع بالقلب المكاني، ثم قلبت الواو من الأول، الواو صار إيش؟ ياء، وحذفت الضمة الياء منهما لالتقاء، فالتقى الساكن الياء والتنوين، فحذفت الياء فبقي ساء وجاء على وزن فال محذوف العين. فعند السوي اللام هي المحذوفة، وعند الخليل العين هي المحذوفة بعد قلب المكان وبقاء سائي وجائي، سائي وجائي على وزن فالع، وثم قلب الواو من الأول ياء، وحذفت الزمة الياء منهما، فالتقى الساكنان الياء والتنوين، فالياء حذفت فبقي ساء وجاء على وزن فال محذوف العين. قيل قول الخليل هو الراجح لأن فيه إعلال واحد فقط، إعلال واحد فقط يعني قلب الواو من الأول ياء، بارك الله، يعني قلب فقط قلب الواحد، قلبت الواو من الأول ياء وحذفت الزمة، وقول السبوي فيه إعلالان، قلب العين همزة أولا ثم قلب اللام ياء، يعني قول الخليل هو الراجح، ولكن ابن حاجب يقول لا، قول السبوي أقيس، سبوي قوله أقيس من قول الخليل لأن قلب المكان شوي بعيد. على كل حال فأصل سائن وجائن ساوي وجايء، وبعض الإعلال صار سائن وجائن بإعلالين عند سوي بإعلال واحد عند الخليل. نعم بارك الله. ثم يقول شيخ وتقول في مهمز الفاء ومعتل اللام الواوي، مهمز الفاء ومعتل اللام الواوي، أسا أسا يأسو، أصل أسا أساوه، الواو قلبت بالألف كما تقدم، يأسو أصله يأسو، الضمة حذفت من الواو للثقل صار يأسو، كما في دعا يدعو أصله دعوة، الواو قلبت بالألف، يدعو حذفت الضمة من الواو أصله يدعو. هذا هو من أسا يأسو كدعا يدعو. نعم بارك الله. وتقول في مهمز الفاء ومعتل اللام اليائي، مهمز الفاء ومعتل اللام اليائي، أتى أتى يأتي، أصله أتي، هل قلبت ألفا كما تقدم، يأتي أصل يأتي، ضم حذفت عن الياء للثقل فصار أتى يأتي، مثل الرمى يرمي، أصله رمى يرمي، فهناك الياء قلبت الألف، قلبت الياء بالألف، رمى بالألف يرمي، حذفت الضمة منها في جميع ما مر، في جميع السياق التي مرت من هذا الباب. والأمر من أتى يأتي، كيف يأتي؟ إيتي، أصله إئتي، يعني بهمزتين، همزة الأصلية وهمزة إيش؟ وصل أصل وصلية، همزة الأصلية من أصل الكلمة من أتى، وهمزة الوصلية للأمر. طيب بهمزتين بارك الله، قلبت همزة الثانية ياء للثقل فصار إيتي. ومن العرب من يقول في الأمر تي فقط بحذف الهمزتين، أصله إئتي، الحمزة الثانية حذف، حمزة الثانية حذفت، لما حذفت واستغني الصيغة عن همزة الوصل، ما تحتاج إليها، بقيت تي فقط تي، فحذفت فما تحتاج الصيغة إلى همزة الوصلية، فصار أمر تي فقط تي، تشبيها بخذ وكل، بخذ وكل، شوف هناك عندك خذ فقط، عندنا بخذ وكل في نسخة فقط وكل، بسقاط كل، بخذ فقط، تشبيها بخذ وكأسه أأخذ أأكل، بعد حذف همزة الثانية للاستثقال ما بقيت حاجة إلى همزة الوصلية فصار خذ كل هكذا، كذلك التاء مثل هذا. وتقول في مهمز العين ومعتل الفاء واللام يائي، مهمز العين لكن فاء ولام حرف العلة لكن ياء، وآ أي معنى وعد، أصله وآية وزنه فعلة، الياء في الأخير قلبت حليفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، يائي أصله يوئي، يوئي الواو حذفت من أوله، لماذا حذفت الواو؟ يوئي لماذا حذفت الواو؟ من يجيب لنا منكم؟ عند أحد علم بهذا؟ لأن الواو واقعة بين الياء والكسرة كما في يوعد، وعاد يعيد، حذفت الواو من يعيد لأن وقوع الواو بعد الياء والكسرة ثقيل، فكذلك يوئي هكذا حذفت الواو من أوله وضمة الياء من آخره فصار يئي، يئي فقط، ضمة الياء للثقل صار وآ يئي، هذا كوقا يقي، وقا يقي كيف كان؟ من اللفيف المفروق، وقا يقي وآ يئي مثله. والأمر منه من وآ يئي إيه فقط، إيه كما مر في قي أمره إيه مثل قي. وتقول في مهموز الفاء معتل العين واللام الياء. مهموز الفاء عين حرف العلة، لام حرف علة لكن ياء. أوى يأوي أيا، أوى أصله أوايا، الياء قلبت بالألف كما تقدم. يأوي أصله يأوي، يأوي على حزم حذفت من الياء للثقل. أيا مصدره أصله أويا، أويا. لكن هناك اجتمعت الواو والياء والواو ساكن فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار ياء شديدة. أيا كشوى يشوي شيئا، شوى يشوي شيئا أصله شويا هكذا، لكن الواو قلبت بالياء أدغمت الياء في الياء صار شيئا. أوى يأوي أيا أي مهموز الفاء معطل العين واللام اليائي كشبا يشوي شيئا. والأمر، والأمر بارك الله من تأوي، يعني أمر أوى يبنى من في المضارع من تأوي إيوي أصله إئوي، إئوي يعني الحمزة الثانية قلبت بالياء للثقل فصار إيوي بارك الله فيكم. ولكن هذه الهمزة همزة الأولى إذا أسقطت في الدرج فالهمزة الثانية تعود فأو إلى الكهف، فأو إلى الكهف. هناك لما حذفت الهمزة الوصلية في الدرج بدل فا يعني يعني هناك مثلا فأو أمر يعني في الأمر لكن من الجمع يعني، لكن حذفت هناك لما حذفت همزة الوصلية يعني في الدرج عادت الهمزة الأصلية فأو إلى الكهف هكذا بارك الله فيكم. وتقول في مهموز العين ومعتل اللام اليائي، يعني عين مهموز اللام ياء نأى معناه بعودة أصل نأى نأية، نعم الياء قلبت ألفا لكما تقدم. ين آ أصله ين أيو، ين أيو الياء قلبت ألفا صار ين آ. مثل الرعاء، رعاء يرعى أصله رعاية يرعيو الياء قلبت بالألف فصار الرعاء يرعى، قلبت الياء فيهما ألفا يعني نعم. وكذا قياس يرى أي قياس باب يرى أن يكون مثل ين آ بثبوت الهمزة لأنهما أخوان من باب واحد يرأى. ولكن عرب اجتمعت واتفقت على حذف الهمزة التي هي عين الفعل يعني للتخفيف ولكثرة الاستعمال يرى، فقالوا كيف قال؟ قالوا يرى هكذا، يعني عين الفعل حذفت من مضارعه مضارع رأى يعني تخفيفا لكثرة الاستعمال، فقالوا يرى بحذف الأم حمزة أصله يرأيو. الفتحة الهمزة نقلت إلى الراء ثم همزة حذفت ثم قلبت الياء ألفا كما تقدم فصار يرى. هذا هو اتفاق العرب بهذا، ولكن يعني ليس معنى اتفاقهم أن أحد ما نطق يعني بالأصل. نعم من العرب جميعا ينطقون بيرى، لكن لبعضهم مذهب آخر كما سيأتي إن شاء الله. لكن هذا التعبير الشيخ اجتمعت العرب على حذف الحمزة هذا مأخوذ من كلام السبويه رحمه الله في كتاب، إذ قال أجمعت العرب على تخفيفه أي تخفيف يرى يعني لكثرة استعمالهم إياه. ثم هو قال حدثني أبو الخطاب، أبو الخطاب أي إمام أخفش الأكبر أنه سمع من يقول قد أرآها، قد أرآها يعني بتحقيق الحمزة هكذا. ولكن بارك الله فيكم قيل كما نقل عن أبو حيان الأندلسي أن الإتمام أي يرآ مثلا أرآ لغة تيميلات، وأشار إلى ذلك ابن مالك في التسهيل بقوله والتزم غالبا. شوف غالبا أي الحذف والتخفيف. إذا كان قول غالبا فإن جواز الرجوع إلى الأصل في الكلام أي تحقيق الحمزة وإن كان قليلا. هذا ابن مالك في التسهيل ذكر هذا وفي الحواشي وهذا مذكور. المهم أي حك عرب اجتمع شيخ يقول على حذف الحمزة هذا قول من كلام السبوي يعني على حذف حمزة من مضارع يرى فسار وقيس عليه يريان يرون باقي السياق يعني ترى تريان يرين ترى تريان ترون ترين تريان ترين شوف ترين ترين أرى نرى. واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة ولفظ الجم ترين تريان ترين مفرد ترين الجم ترين. طيب ولكن وزن لفظ الواحدة تفين أي محذوف العين واللام العين واللام محذوفة إذ أصله حينئذ ترأين بيا عين على وزن تفعلين فحذفت الحمزة كما تقدم بعد نقل حركات إلى الراء ثم قلبت الياء الأولى التي لام الفعل ألفا فالتقى الساكنان فحذفت الألف فسار ترين على وزن تفين والياء فيه زائد ضمير ضمير الفاعل فوزن تفين. ووزن لفظ الجم تفلنا أي محذوف العين فقط لا اللام والعين كما في المفرد لأن أصل حينئذ ترأين بياء واحدة فحذفت الحمزة كما تقدم فسار ترين على وزن تفلنا وهذا الياء هي لام الفعل. إذن فرق بينهما في التقدير في اللفظ كلاهما ترين المفرد مؤنث والجمع المؤنث ترين ولكن في التقدير من مفرد حذف اللام عين وعين واللام ومن الجمع العين فقط. فإذا أمرت أي بنيت صيغة الأمر المخاطب من باب ترى قلت على الأصل أي باعتبار ثبوت الحمزة إرأه لأنه حينئذ أمر من ترأى فحذفت التاء من أوله لبناء الأمر والحمزة المكسورة زيدت في موضعها وحذفت الألف من آخره فصار إرأه على وزن إفعه بحذف اللام كإرعه. وقلت على الحذف أي باعتبار حذف الحمزة ره يجوز حذف الحمزة كذلك ره لأنه حينئذ أمر من ترى محذوف الحمزة فحذف منه التاء وابتدئ بحركة ما بعد التاء وحذف الألف من آخره فصار ره من غير احتياجه إلى حمزة الوصلية على وزن فه. إذن بارك الله فيكم قال ذكر في الحواشي هناك يعني نقل ابن منظور في لسان العرب عن إمام ابن بريء اللغوي النحوي فإذا جئت من الأمر من رأى فإن أهل الحجاز يتركون الحمزة فيقولون الره هكذا ره ذلك وللاثنين ريا ذلك وللجماعة رو ذلك وللمرأة ري ذلك هذا لغة أهل الحجاز. وبنو تميم يهمزون كل ذلك فيقولون إرأه ذلك وينقص كتابتها على هذا النحو أي إرأه هكذا يكتب بحذف ألف الحمزة وإرأيا ذلك ولجماعة النساء إرأين ذلك. انظروا لسان العرب مضت الرأى تجدون هذا البحث هناك. المهم بارك الله وقلت جائز على حذف باعتبار حذف الحمزة ره لأنه حينئذ أمر من ترى محذوف الحمزة فحذفت منه التاء وابتدئ بحركة ما بعدها وحذفت الألف من آخره فصار الره على وزن فا. ويلزم الهاء في الوقف. هذه الكلمات يعني الأمر إذا كان على حرف واحد يلزمه هاء الوقف يعني في آخرها كما في قه رح هكذا نحو رح ريا رو ثلاث صيغ للمذكر ري ريا رينا بفتح الراء في الجميع. وتقول بالتأكيد ريانة بإعادة اللام المحذوفة مع فتحها، رياني رونة بضم الواو، ولم تحذف الواو لعدم ضمة قبلها تدل عليها، رينة بكسر الياء ولم تحذف لعدم كسرة قبلها تدل عليها، رياني ريناني، ومع الخفيفة ريان رون رين. اسم الفاعل فهو رائن، أي في اسم الفاعل أصله رائي، الضمة حذفت من الياء لاستثقالها عليها، فالتقى الساكنان الياء والتنوين كما تقدم، فحذفت الياء فصار الرائن، والمثنى رائياني على الأصل، يعني راؤون أصله رائيون بعد نقل ضمة الياء إلى الحمزة بعد السلب حركة الحمزة يعني، فالتقى الساكنان الياء والواو فحذفت الياء التي هي لام الفعل فصار الراؤون، رائية المؤنث، رائيتان رائيات، كراع راعيان الراعون إلى آخره من غير فرق. وذاك مرئي في اسم المفعول أصله مرؤوي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار مرؤي بضم الحمزة فبدرت ضمتها بالكسرة لسلامة الياء فصار مرئي، وهكذا مرئيان مرئيون مرئية مرئيتان مرئيات. إلى هناك نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم. أحد الإخوة يسأل يقول لماذا في يأوي ما قلبت الواو إلى الياء؟ يأوي؟ نعم. كيف يقول؟ يقول لماذا في كلمة يأوي ما قلبت الواو إلى الياء؟ أي مر علينا يأوي؟ ما صار يأوي يعني؟ أي أوى يأوي؟ أي نعم أوى يأوي؟ لماذا ما قلبت الواو؟ طيب يعني أصل لا هناك لا يمكن، يعني أصل يأوي الضمة حذفت من الياء، الآن ضمة حذفت من الياء والحرف الثاني صار ساكنا، فلو قلبت الواو أيضا فكيف يدغم؟ يدغم متحرك في الساكن؟ هذا ما يمكن، أصله يأوي والضمة حذفت من الياء، الآن ما يمكن، لا يمكن أن تبدل الواو بالياء، والياء كذلك ما يتحمل الضمة هناك. أي بارك الله. نعم شيخنا. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. حياكم الله. جزاكم عنا خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. آمين آمين آمين.